منفرد. كتير كتير قوي، بس مش ده وضع بس، ده في كتير، وحديث ابو بكر الصديق وحديث عمر. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر بصلاته، فلما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربنا ولك الحمد، فأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما قال سمع الله لمن حمده، ولما أقره النبي فصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبي بكر، رفع أبو بكر فقال ربنا ولك الحمد، ما قال سمع الله لمن حمده لكن قال ربنا ولك الإيه ولك الحمد. لو بيوصل للناس المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ما يقولش سمع، ما يقولش الله أكبر، ما يقولش سمع الله لمن حمده. ازاي ما يقولش سمع الله لمن حمده؟ ازاي مش فاهم؟ بيبلغ يا شيخ، يعني الامام مثلا ايه هيأمن الركوع، واحد يوقف هيقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا لك الحمد؟ لا يقول ربنا لك الحمد، هي وقعت في نفسي كده اول ما قلت انت، بس لو احسنت كنت فهمتها على حاجة ثانية. الوضع ما كانش وضع تبليغ، كانش وضع تبليغ، لا كان وضع تبليغ. لان قال صلوا بصلاتي، فانت هتصلي بصلاتي اللي هو بيبلغ. فانت لما يقول سمع الله لمن، هو لما يقول اما الامام يقول سمع الله لمن حمده، واخر مأموم يسمعه يقول ربنا ولك الحمد، فهتصلي بصلاتي مش كده؟ يبقى انت صليت بصلاتي زي ما الناس صليت بصلاة ابي بكر. طبعا تفعل للضرورة ولا عامة؟ لا يعني يبالغ خلف الإمام، لا ما يبالغش خلف الإمام، مش الأصل التبليغ خلف الإمام، لأن ده كان حالة استثنائية. اللي حصل ده كان حالة استثنائية، وإلا لو كان أصل لمضوا عليه، أن يجعلوا الإمام، وأن يجعلوا مبلغا خلفه، وأن يجعلوا الناس تصلي بصلاة المبلغ، لكن ده لم يقع إلا مرة واحدة ولعارض، فدل أنه لا يجوز إلا لعارض، مفهوم؟ طيب نرجع لموضوعنا. المهم الحتة دي، الفقرة دي طيبة جدا، فينبغي ان انتم تتدبروها. يعني يقول فاذا قال القائل الحمد لله او قال ربنا ولك الحمد، تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من افراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة إلا على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه تبارك وتعالى وهو الحميد المجيد. وفي التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده، هو الإمام يعني، مفهوم؟ قوله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. رؤوس المشركين يوم أحد، ما تقولش رؤوس المشركين وتسكت، لا تقول يوم أحد، يعني في هذا الزمن يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إزاي ده في معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ليس لك، أن العبد عبد والرب رب، مهما على شأن العبد مهما بلغ برضو لا إله إلا الله، والإله هو الذي ينبغي أن يكون رب، الإله هو الرب، الله يفتح عليك. فذا من شأن التصرف، فيبقى إذن ليس لك من الأمر شيء. أما الأمر لمين؟ لله وحده، مش لله بس، وحده، لابد من كلمة وحده، وكلمة وحده هي اللي لا إله إلا الله، تدل عليها لا إله إلا الله، لو النفي والإثبات. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، بعدله وحكمته. يعني إذا أضل العبد يكون ذلك عدلا منه لأن العبد استنكف عن الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإذا أضلهم الله عندئذ يكون عادلا فيهم، لأن الله عز وجل يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لكن والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلا، والله عز وجل لا يرد أحدا أتى إليه أبدا، فمن أعرض عنه أعرض عنه، ومن أعرض عنه وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إذن النسيان كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم قال ليه؟ لأنه هو أعرض، فلما أعرض أعرض الله عنه، لما أعرض أعرض الله عنه. إذن لا يقبل أحد على ربه فيعرض عنه أبدا أبدا أبدا. نعم إذن يبقى مين اللي بيعرض ابتداء؟ العبد والعياذ بالله، مع أن الأصل في العبد أنه مفتقر إلى ربه ومع ذلك يعرض. يبقى إذا أضله أضله بعدله وإيه وحكمته، مش يضله ظلما أو جبروتا من الله، لا، لأن العبد كان ينبغي أن يقبل على ربه فإيه فأبى. نعوذ بالله من الخزلان. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور، ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. طبعا إزاي بقى ده بيبطل الحجج؟ كلام واضح جدا وبين. نقول لهم لو كان هناك وليا، لو كان هناك وليا أحق أن يعتبر وليا وأحق أن يتخذ واسطة وأحق أن يستغاث به ويستعاذ به، لن يكون هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأحق من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف وهو سيد الأولين كونه ولي لا نجادل، صح، بل نعترف ونشهد ونقر بيقين أنه سيد الأولين والآخرين وسيد الأولياء أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل له ليس لك، سيبك من شد الرأس، سيبك من شد الرأس، لكن المهم قيل له إيه؟ ليس لك من الأمر. فقل له يا ذا الذي تسأل غير الله أو تستشفع به على الله أو تظن أن له من الأمر شيء من قريب أو بعيد، وإن دق هذا الأمر هل هو يربو مرتبة على النبي صلى الله عليه وسلم أم يبلغ مرتبته أم هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قال يربو فقد كفر، إن قال يربو على مرتبة النبي فقد إيه؟ كفر. إن قال إن الوالي أفضل من النبي كفر زي الفلاسفة، مفهوم؟ وإن قال هو مثله كفر أيضا، لأنه ليس أحد في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي، مفهوم؟ وإن قال دونه ماشي قبلنا ذلك. نقول له الدون له من الأمر إذا كان قد نفي عن من هو أعلى منه صلى الله عليه وسلم، يبقى يلزم حتى بالحجة العقلية لو كان هناك من يستغاث به أو يكون له من الأمر أدنى شيء ولو ذرة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل له من فوق سبع سماوات من قبل ربه عز وجل ليس لك من الأمر شيء. يبقى فيها من الحجج والبراهين ما يقطع على عباد القبور، على عباد القبور مش على مجرد اللي بيروح أو بيعمل أو بيسوي أو بيروح يصلي هناك في المسجد القبر ويقول ده مسجد طيب وكويس، لا، العباد الذين يسألونهم ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم، مفهوم؟ مش المجرد اللي بيروح هناك ويدعو ربنا أو يروح هناك ويسأل ربنا أو يروح هناك ويستشفع ويستغيث بربنا، لا، ده مبتدع أو ضال أو مخطئ أو جاهل، لكن الذي يعبده، مفهوم؟ الذي يعبده فيسأله مسألة لا تنبغي إلا لله أو يستغيث به استغاثته بالله أو يستعيذ به استعاذته بالله سبحانه وتعالى، يبقى نقول له إيه؟ نقول له طب ده يبقى الأمر شيء ولا ملوش؟ إن قال له إن قال ملوش يبقى ده مجنون، كيف يكون ليس له من الأمر شيء ثم تدعوه أو تسأله؟ يبقى ده أنت مجنون، يا إما مجنون يا بتعبس. إذا قلت له من الأمر شيء نقول لك طب هو في أي مرتبة؟ فوق النبي ولا مثله ولا دونه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا الأولين ممنوعين، يبقى بقت الثالثة إذا كان ما هو أعلى منه ليس له من الأمر شيء فكيف أنت؟ وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا إله إلا الله فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب سبحان الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعوذ بالله من ذلك وذلك عدله سبحانه وتعالى وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول وبه القوة سبحانه وتعالى نعم قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال لا قام هنا في قام هنا في الرواية معي قام في رواية قام وهي صح في برضو لفظ قام وفي لفظ قال فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا واضح أيضا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا هذا الحديث بيبين مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأنه والغير بشأنه صلى الله عليه وسلم والغير وضبط المسألة وضبط الأمور وضبط القضية على أن العبد عبد والرب رب مفهوم؟ فجمع كل من يمسوه وكل من لهم صلة به من الغير كل من يمسوه وكل من لهم صلة به من الغير هو غيره يعني طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفعا أو ضرا لأحد بعد نفسه لنفسه أولا وأن يملكه لغيره ثانيا لكان أحق الناس بذلك ابنته لأنها من أحب الناس إليه لكان أحق بذلك ابنته ثم بعد ابنته أرى أقاربه من عمه وعمته وهكذا لكن كونه صلى الله عليه وسلم يجمعهم لا يترك الأمر المفهوم بل يصرح به كمنطوق وتصريح بين يقطع عليهم اللبس والحجة بالرغم من أنه مقطوع عندهم بالقرآن وبمسلكه وببيانه وبقطع السبيل على أن يعتقدوا أو يلتمسوا النفع في غير الله من الأحجار والأشجار ومن رموز الصالحين الذين كانوا يعبدونها إلا أنهم مع ذلك جمعهم وصرح به لما أن قضية تحصيل حاصل لكن لا عشان يقطع السبيل ويوضع الأمور في نصابها فلما يقول يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم سليمي من مالي ما شئت ذلك عندي اللي ليك عندي كبنت عند أبيها إن هو إيه المال اللي هو فسعي لكن طيب فيما بينك وبين ربك لا أغني عنك من الله شيئا طب حسنة واحدة طب تكفير سيئة واحدة طب انفعني بس السنة صغيرة طب انت بس اسألي رب طب خليك عشان خاصة نخش الجنة طب لا اغني عنك من الله شيئا شيئا مش بعض الشيء قبالك شيئا بالضبط ليس لك من الامر هو قرر هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم وهذا الامر مش بقى في صفوان بن امية ولا في الحارث بن هشام ولا في أبي سفيان بن حرب لا ده في فاطمة رضي الله عنها يعني إذا كان قيل له هناك ليس لك من الأمر شيء في من هم أبعد الأبعدين منه هو قالها بنفسه عشان تعرفوا بقى اللي في معتقده احنا ليه قلنا هناك ان ده مشعر من الكلام اليأس بس مجرد من ظاهر الكلام مفهوم من ظاهر الكلام لكن ما في قلبه صلى الله عليه وسلم ولذلك هو أتى بهذا عشان يستفيد منه الاستفادتين دي يبين لك معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وانه هو يعلم تماما انه هو لا يغني عن احد من عالمين حتى ولو كان هذا الاحد من ابنته حبيبته قرة عينه فاطمة رضي الله عنها لان فاطمة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها صلى الله عليه وسلم، وكانت أقرب الخلق شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمشي كمشيته وهيئتها كهيئته، حتى ابتسامته كانت كابتسامته، وجلستها كانت كجلسته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صار اهتزت كتفاها كاهتزاز كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت أقرب الناس شبها به صلى الله عليه وسلم، وكانت حب النبي صلى الله عليه وسلم وقرة عينه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول لها يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا أظن أنه يقرر تقريرا بينا قاطعا أنه لا يتصور النفع والضر إلا من الله وحده دون ما سوى، وأنه لا يلتمس هذا لا من حي ولا من ميت، حتى ولو كان هذا الذي هو دون الله عز وجل هو نبي مرسل، بل هو خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يقطع السبيل تماما على أن يظن بغير الله أنه يمكن أن يكون عنده نفع أو ضر. واضح؟ نعم نعم معك. طيب كيف يشاء سبحانه وتعالى؟ نحن نعلم تماما أن الله عز وجل يظلم الناس شيئا، ونعلم تماما أنه سبحانه وتعالى لا يعرض عن قلب لا يعرض عن عبد أقبل عليه، الذي علمنا ذلك هو الله سبحانه وتعالى نفسه. فكوننا نعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، كيف يشاء؟ من الذي يشاء؟ هو. ومن هو الذي رحمته سبقت غضبه؟ ومن هو الذي يقلب؟ الذي علمنا أنه ما أقبل عليه عبد فأعرض عنه. ومن هو الذي علمنا أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؟ يبقى إذن الذي يقلب هو الذي يهدي، وهو الذي يقبل، وهو الذي علمنا متى يعرض ومتى يقبل ومتى يهدي ومتى يضل. يبقى إذن إيه قضية في إنه الذي يقلب القلوب هو الذي علمك والذين جهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا، هو الذي علمك من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هو الذي علمك لا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا كان بفلات وكان معه راحلته عليها زاد وطعام فانفلتت منه فلما أيس منها ظل جلس إلى شجرة أو نام إلى شجرة انتظر بموت، فلما استيقظ وجدا عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لله أفرح بتوبة عبدي من هذا العبد، هو الذي علمنا ذلك كله، هو المقلب في القلوب، يعني مقلب القلوب هو الذي علمنا ذلك. إذن هو يقلب القلوب في ظل هذا كله، يبين أمور كثيرة جدا. فتقليب القلوب ليس الذي يقلب غير الذي علمنا أو غير الذي يهدي أو غير الذي يختم أو غير، لا، هو سبحانه وتعالى. ثم إن هذه القلوب نحن لا نستطيع أن نقول ما هو قلبك أنت يقلب على إيه ولا قلبي أنا يقلب على إيه، لكن أنت تعلم أنها تتقلب القلوب، ما لم تتقلب يبقى خذ ده أسباب النجاة. عشان كده لا تفرط في جنب الله، عشان كده وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، عشان كده اقبلوا على ربكم، عشان كده توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم. يعني كثير جدا من النصائح جاءت في الكتاب أو في السنة ترشدك أن تلتزم بجوانب النجاة، لأنك عارف أن هذا القلب الذي بين الجنبات يمكن أن يكون اليوم على خير وغدا على غير ذلك. عشان كده لا تأمن مكر الله، لا تأمن لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون والعياذ بالله، الخاسرون والعياذ بالله، الكافرون والعياذ بالله، المغبونون الذين يظنون أنهم يركنون. عشان كده بنقول دائما أن المؤمن، افهم دي كويس، المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، يعني يبقى بيعمل خير وماشي في طريق الخير وبيلتزم سبل الخير ويستمسك وعارف أن القلوب بيد الله، عارف من الفتن تتلاطم كتلاطم الموج، ويعلم أن الفتن يصير فيها الحليم حيران، ويعلم أن الرجل في مثل هذه الفتن يمكن أن يمسك كثيرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ليه؟ لأن القلوب بتتقلب يقلبها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء كيف يشاء. كلمة كيف يشاء دي ما بتطعنش أو ترد أو تنسخ بيان سبل الهدى وبيان أن الله لا يظلم الناس شيئا وبيان أنه إذا أضل عبدا أضله بعدله وإذا هدى عبدا أهداه بفضله. ما دي ما بتنسخش دي ولا مش كده؟ لأن اللي بيّن هذا هو اللي بيشاء. لكن نحن لا نعلم هي كيف تقلب ومتى تقلب ولما تقلب، ده أمر إلى الله عز وجل. لكن علمنا ذلك، ولما علمنا فكان دأب المؤمنين أنهم يحسنون وإيه ويشفقون. يحسنون ويشفقون يعني يحسنون ويشفقون يعني الأعمال يتعمل خير ويكتهد في الخير ويسير مع نصار الخير ولا يفرط في جنب الله وهو خايف قلبه وجل. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول لك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني من حيث لا أعلم. ليه؟ هو يعلم تماما أن الله يمكر ويعلم تماما أن الله يقلب القلوب ويعلم أن الله يستدرج العبد فخايف. وبينما المجرم أو المنافق يجمع إساءة وإيه وأمنا، ما دام انه بياكل ويشرب وينام ويتمتع خلاص، احيني اليوم وموتني بكره قضيه مش مشكله. يبقى انت اذا ايه هي دي قضيه دورك، انك عارف ان قواعد دي الامور. وقوله وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. واشتروا أنفسكم كلمة مجملة، اشتروا أنفسكم كلمة مجملة أي اشتروها من النار ومن عذاب الله، واشتروها بما ينفعكم عند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف اشتريها الله سبحانه وتعالى؟ بأن أمرك بأوامر ونهاك عن أمور، فإن استطعت أن تلتزم بهذه الأوامر وإن استطعت أن تنتهي عن هذه النواهي حتى وإن كلفك مشقة وإن كلفك عنة وإن أصبت فيما تلاقي ذلك فاصبر على ما أصابك، لأن الله اشترى منك هذه النفس وشاريها هو الذي كلفك بأن تفعل بها ذلك. فلما كان الذي اشتراها لما كان الذي اشترى أنت بعتها له فلا تبالي بقى أصيبت تعبت جاعت عطشت، فهم ليه؟ أنت بعتها بقيتش بتاعتك، واللي اشتراها هو اللي يعمل فيها كده، هو اللي عمال يجوعها ويعطشها عشان يريد أن يجوعها في الدنيا ليشبعها ويريد أن يزمئها في الدنيا ليرويها في الآخرة ويتعبها في الدنيا ليريحها راحة خالدة أبدية مقيمة في الآخرة. اللي اشتراها عايز كده. فإذا أنت إذا بيعتنى فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتروا أنفسكم، فكأنه فيه من البيان لأنه إذا ما تلاقوا في الدنيا من أمور فيها من العنت هو شراء للنفس مش بيع له، بالرغم من أنه هو عند الذي يفهم هذا يظن ده بيع للنفس. ولكن تبهدل نفسك ليه؟ يظن أن الإيمان بهدلة، يبقى بيظن هي إيه بهدلة. فشوف بالرغم مما تلاقي النفس في الدنيا إلا أنه شراء له، كيف يكون ذلك؟ ده انت بالعكس انت كده بتضيعها ظاهرا شكلا. لا، هو ده عين الشرع، هو ده عين المحافظة، عين المحافظة عليه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبايع النفس فمبقها او معتقها، مش كده؟ فاما مبقها اي انه اذا باعها للشيطان وللاهواء فارتاحت النفس في الدنيا، لكن هذه الراحة لا تساوي شيئا ابدا امام هلاك الاخرة، لا تساوي شيئا أبدا أمام هلكة الآخرة. يبقى لو أنت ارتحت دقيقة وتعبت مليون سنة مثلا، يعني بقرب المعنى، يبقى أنت ارتحت. ولو تعبت دقيقة وارتحت مليون سنة يبقى أنت تعبت اشتلاق، تفهم ليه؟ هو ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب لنا هذا المعنى عشان يعني القضية دي من باب التقريب، عشان يحيسك في ان فين البيع والشراء وكيف تكون النفس بيعا وشراء. فيقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة، من أنعم أهل الأرض من الفجار ناس اللي هم كان مرتاح قوي فيش على باله حاجة وكل عايز يعمله مرتاح خالص لا أذى ولا كنكد ولا حزن ولا هم ولا وصب ولا تعب ولا ثم يغمس غمسة في أحد أنهار النار والعياذ بالله اللي هو ثانية عذاب اللي هو هيبقى فيه بقى الثانية دي هي دي اللي هيشوفها على طول الثانية الواحدة دي الغمسة الواحدة دي مش البقاء شوف الحديث الحديث مش فيبقى في النار 100 سنة عشان تكون 100 سنة كافية نتنسيه هو يعيش في الدنيا كم سنة قول 100 لا مش يبقى 100 في الدنيا قدامهم 100 في الآخرة لا ده ال 100 دول احنا هنفترض أقصى حاجة هيكون أمامهم غمسة واحدة الغمسة دي تساوي في عمر النار قد إيه لا تساوي شيء لأنها أبدية مش كده هذه الغمسة تنسين نعيم كله تنسين نعيم كله امال بقى لو قعد فيها 100 سنة يبقى هينسى إيه يبقى خلاص ده يبقى الأمر ناس الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الخزنات وكذلك يؤتى بأبأس أهل الأرض اللي كانوا ملطشين وتعبين وقرفين ومشردين ولم يجد راحة فيها حتى لاقى ربه عز وجل لكن من المؤمنين اللي اشترى بقى اللي هو باع نفسه لله عز وجل فيعتقها فيروح مغموس غمسة واحدة مش هيقعد 100 سنة بقى في الجنة عشان ينسى لا غمسة واحدة فقط تساوي هذه الغمسة قدر ايش امام عمر الجنة لا شيء لان عمر الجنة ابدا ومع ذلك هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله ما رأيت بؤسا من كتر النسيان ومن كتر انه يعني هذه الغمسة النعيم انسته تماما فاقسم كأنه لم يره لان النسيان التام يجوز لك انك تقسم عن النسيان التام لان ما فيش حاجة عاصر مفهوم؟ عشان كده لو اقسم العبد وناسي فيش مشاكل شفت فلان والله ما شفته وناسي تماما صادق في يمين انه بنى على ما يتذكر فده برضو بنى على ما يتذكر هل رأيت نعمة قط قال لك لا والله نعمة ما ده انت كنت قاعد لانه لا ايه بنى على ما يتذكر هو متذكر دلوقتي ايه غمسة جهنم وايضا اهل الجنة بنوا على ما يتذكروا فقال له انت شفت بؤس قط لا والله ما شفت الله فبنى على ما ايه يتذكر فهو مش متذكر غير النعيم اللي هو انساه شدة البؤس دي لو كانت بدي لغة الزمن لو حسبتها بلغة الزمن تساوي وقت طويل امام لا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اشتروا انفسكم اشتروا انفسكم لساعة الوقت معين بقى النفوس هتسلم فيه لان هذه الدار سفر فلان اتمسك فلان اتقبض عليه فلان اتضرب فلان اتعمل فلان اتبهدل فلان اتسوى سفر سفر فيه من العنت والكدر ما فيه لكن ستكون هناك لقاء للخلق جميعا اللي هي محطة الوصول هذه المحطة اللي هي محطة الوصول مالها سيسأل الجميع ويجمع الجميع جميعا فيبقى بقى يسأل بقى أهل النعيم تعالوا وأهل العذاب وبعدين يتصوى بقى شفت لا ما شفتش حاجة شفت وبعدين بعد ذلك يدخل بقى اللي هو نساه ده يعيش في عمره كله يا أهل الجنة حياة بلا موت أو خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من سوء الخاتمة ونعوذ بالله من عذاب الله فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء لا تقولوا أنت ابن أخينا ولا أنت ابن عمنا ولا أنت ابن خالنا ولا أنت من نسبنا لا أغني عنكم من الله شيء وهذا يرد على الجهال والطغام والعوام اتقدموا شوية عشان يفتوا تقعد بدل ما الناس واقفة كده يرد على الطغام والهوام والعوام والجهل اللي يقول لك يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايوه يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان سرنا على نهجه واتبعنا سنته لكن يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نضيع سنته ونبدع من سار عليها ونستقيم على ضدها ونحاربها جهارا نهارا ونصد عنها طبعا مش يا بختنا يبقى ده خرب بيتنا مش يا بختنا ليه كل الناس يدخل الجنه الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ونحن مش نعصاه نحن يصل بنا الحال إلى أن نكفر به ونحن ننتسب إلى ملته والعياذ بالله ألا ترى الذي يترك الصلاة ألا ترى الذي يسب الدين ألا ترى الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى الذي يسب الإله رب العالمين والعياذ بالله يبقى ده واسمه إيه واسمه من أسماء المسلمين لكن الإسلام منه براء والعياذ بالله فهذا يقول لك يا بختنا بالنبي بختك في ايه لن يكون لك بخت الا اذا اتبعت سنته صلى الله عليه وسلم وسيشوفونا ولهم ايه؟ فاني لا اغني عنكم من الله شيء، لا اغني عن، لا تقولوا يا ابن عمنا يا ابن خالنا، لا تقولوا انت من نسبنا، انت من قبيلتنا، لا تقولوا انت من ارضنا، نحن اقرباء، نحن زي ما اخ وابن اخ كريم يوم اليوم فتح مكة استعطفوه بعد ما كانوا بيقتلوه وحيموتوه، ان اخ وابن اخ كريم، لا انت راجل طيب طول عمرك انت استعطفوه، وهو ينوديهم خير صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد ان يقرروا لهم على انفسهم، يشهدهم على انفسهم ويقررهم بالحق الذي هم استكبروا عنه سنين طويلة دي، فقال لا تسليم عليكم عشان ما يخشوش الإسلام إيه قهرا، فدخلوه حبا ودخلوا في دين الله أفواج، لا تسليم عليكم. فشوف لا أغني عنكم من الله شيء يا عباس عبد المطالب. مين العباس عبد المطالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أخبوه، والعرب كانت تعظم العم جدا، وأخوه في الرضاعة، نعم كانت تعظم العم جدا، يعني كل أقارب الأب في العرب كانت معظمة جدا، يعني العصب ده بالذات عند العرب له قيمة شديدة جدا، فإذا مات الأب يبقى العم والد، ولذلك ابتدأ به كأنه أبيه، كأنه إيه؟ كأنه أبوه. فقال يا عباس عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، سبحان الله العظيم. هذا حديث في البخاري، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن تحفظها وأن تعلمها للناس، لأن فيها من تقرير المعتقدات وبيان أصول الدين وبيان أنه لا يغني أحد في العالمين عنك من الله شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن رب علمنا الله سبحانه وتعالى فإنه لن يجيرني من الله إيه، وده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه لن ينتفع أمام ربه أو يغني عنه من الله شيء، صح؟ إلا بعمله، إلا بحسن صنيعه، إلا بعبوديته، إلا باستقامته على أمر الله. كن يفتتن بظلم الظالمين أو بسطوة الكافرين أو بسلطان الناس أو بفتنة المال أو بسكاسيات العاريات أو بحب الدنيا والشهوات فيميل مع المائلين، كونه يفعل هذا أو ذاك هو مع الهالكين، لكن إذا ثبت على الحق فكون يظن يقول مثلا ما دام ان احنا مسلمين وبنقول لا اله الا الله وخلاص مش مهم نعمل اللي احنا نعمله بقى، طبعا ده تلبيس وتضييع. يقال هذا الحديث بيرد على هذه المساله يبينها، اعملي اعمل، شوف اشتروا انفسكم، هذا خطاب لنا. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعشيرته الاقربين، ما نحن نبقى بالنسبه له ايه بقى؟ اولى واولى، مش كده؟ لان دول كانوا اقرب نسب، احنا ابعد نسب، يبقى لم يكون لنا صلة به لا نسبا، هم كانوا له صلة نسب، احنا لنا صلة، فإن لم يكن بالعمل يبقى هيبقى لنا صلة لا بالنسب ولا بالعمل، فاهم؟ يبقى احنا هنبقى ايه؟ ابعد الابعدين، نعوذ بالله من ذلك. اذا كان هو من اقاربه اللي هم مقربين اليه ومحسوبين عليه نسب صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ لا اغني عنكم، ما احنا بقى؟ يبقى البعد اكثر، إن لم نعمل، إن لم نعمل. نعم يشفع، مش يشفع، يشفع لأن الله يأذن له، هذا فضل من الله يمن به على من يشاء، يمن به على من يمن الله، ثم يشفع في من؟ في أهل التوحيد، لأن الشفاعة الكلام ده كله حياتي بتفصيلة من كان في الشفاعة. الشفاعة لازم تعرف انك الشافع يشفع باذن الله، ولا يشفع الا لمن، ولا يشفع الا في من ارتضى الله، فاهم ولا ايه؟ يشفع، لا يشفع الا باذن الله، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامة الناس تستنجد به وان يسجد سجود طويل ويلهمه الله من الاسماء ما لم يكن يعهدها ولا يعلمها قبل، يفتح الله به عليها في هذه الساعة. شوف كل العمر الدنيا ده كله او استأثرت به في علم الغيب عندك، او استأثرت به في علم الغيب عندك غير الاسماء اللي احنا نعلمها كلها، يفتح الله عليه باسماء من اسمائه سبحانه وتعالى يدعوه به، فتكون سببا في قبول الايه؟ الدعاء، لان هو اللي فتح عليه، فهدى الى العمل. وهذا يشعر ايضا حديث الشفاعة ده يستفاد منه الحتة دي بالذات، ان الله اذا اراد العبد من البر هداه اليه، فإذا كان قد أعد لك من النعمة يهديك إلى ما يترتب إلى ما كان من سببها من العمل. فلما كانت الله عز وجل أراد أن يشفع محمد ويقبل دعاءه فهداه إلى دعاء وإلى أسماء من أسمائه لم يكن ليهديه إليها إلا هو، لتكون هذه الأسماء من نوع من البر ونوع من السبب ليه؟ افهم الكلام ده عشان يستجاب الدعاء وعشان يتقرب إلى رب العالمين إذا أنت لما تأتي وتفهم مسألة زي كده تقول آه ده مين المولى عز وجل يقول له قم ارفع رأسك سل تجاب واشفع تشفع، ده بإذنه سبحانه وتعالى. طب ما يجي يأذن مش يشفع بقى يمر على الناس كده؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع لأبيه أو سيشفع لأبيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه به من أخبار الساعة، فيقول يا رب إيرا هذا أبي أبي وانت المفروض ان الولد يبقى من عمل ابيه الصالح لان الاب الابن فرع عن الايه عن الاب، فيقول له اني قضيت قضاء لا مرد له اني حرمت دم جنة على الايه على الكافرين او على المشركين خلاص. ولكن من باب التخفيف عن ابراهيم البار بابيه الطيب المؤمن المخلص الذي يحب الخير حتى لابيه، ومن باب انه يعرف انه ابيه لرقة قلبه وحسن صنيعه يغير من صورة أبيه من صورة أبو إبراهيم ليكون إذا أخذ إلى النار يأخذه وهو قلبه غير إيه ممغص، فيأمر الرب تبارك وتعالى أن يمسخ عاذر في صورة إيه آذر معاذر وآذر أن يمسخ في صورة إيه زيخ، والزيخ والتيس الذي دائما يلطخ في النجس زيخا ملطخ في دمائه ثم يؤخذ من أرجوه أربع ويلقى في جهنم. طبعا يلقى في الصورة دي فيزدريه هيبقى أنت حاجة شايفها قدام عينيه، فإذا ألقى في النار كان ذلك تخفيفا له. لكن هل قبل شفاعته في أبيه؟ فهمت؟ قوله فيه أي في البخاري صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه وصح أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر نعم وده الغالب. أما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن، كان اسمه عبد شمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد واحدا من أصحابه أو من الناس له اسم قبيح أو اسم مشعر بمعنى سيء قبيح غيره. جاءه رجل قال ما اسمه؟ قال حرب. قال أنت سهل. قال أنت إيه؟ سهل مش حرب. وجاءه رجل قال ما اسمك؟ قال عبد شمس. قال بل أنت عبد الله، وغير ذلك كثير. من هو حديث أبو هريرة؟ قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، وهذا فيه من أنه إذا عرض للمسلم من الأسماء الباطلة أرشد، ده فيه من السنة يعني، واحد يتسمك إيه؟ يقول لك أنا اسمي عبد المسيح أو عبد النبي، تقول لا أنت عبد الله او عبد رب النبي، مفهوم؟ اسمك ايه؟ عبد الناصر. لا تقول لي عبد الناصر، لا مش من اسماء الله الناصر، بل انت عبد النصير، مفهوم؟ انت اسمك ايه؟ عبد المنعم. لا مش عبد المنعم، لان ليس من اسماء الله المنعم، بل انت عبد رب النعمة او عبد الوهاب الذي يهب الناس النعم، مفهوم؟ وهكذا. لا ما تدهوش بيه الا بقى اذا كان الاجراءات والتسميات للضروره اللي هي المشاهد، لكن انت تقول مثلا يا عبد الايه يا عبد رب النعمه او يا عبد الوهاب يا عبد النصير وترشير تقول انا اقول لك عبد الناصر عشان برضو واحد يقول لك اسمك ايه تقول عبد الستار. لا ليست عبد الستار، لان ليس الاسماء الله الستار، لكن ايه الستير الحليم الستير فكده، وده منتشر كثير يعني. لا ما هو لا اصل انت لما تقول عبد لابد أن تعبد لاسم من أسمائه تبارك وتعالى أو لصفة من صفاته موصوف بها، لكن كون يكون ذلك اشتقاق من أفعال الله بعباده للاسم أو الصفة هذا منهي عنه أصلا، لأن الصفات والأسماء توقيفية، وإلا حنسمي من واحد عبد الماكر على كلامك هنسمي واحد عبد الماكر يقول لك ازاي يقول ومكر ومكر الله، مفهوم؟ فده ما يجوز. هيتقال في هذا الكلام بالتفصيل في الكلام على الصفات ان شاء الله في اخر الكتاب. كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الاسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسنادي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم رضي الله عنهم. نعم وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا دوسي يماني يعني من ركن اليماني، يعني اللي هو اليمين يعني من نكهة اليمين من الكهة. لكن يمني ذكر اسمها يمني، يماني غير يمني. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره. مات سنة 70 أو 80 أو 59 وهو ابن 78. في حديث تحت في التعليق، أنا محبش أرجع للتعليقات لأنها ما بتبقاش مناسبة للكتاب، لكن أقرأه بفضل أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح. رواه البخاري في أول البيوع عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. والمفروض إن إحنا دائما نبقى أسماء الصحابة مشهورة عندنا، ونبقى دائما على معرفة ما يمكن من فضلهم ومن سيرتهم، لأننا للأسف مع جهلنا بهذه الأمور يعني نضيع منا الكثير جدا من الاكتساء بفضل أولئك التي يعني طلبنا بأن نأتسي بهم، وطلبنا بأن نتبع هديهم، وطلبنا بأن نسير على ما صاروا عليه. لكن تبص بقى الواحد مننا ممكن ما يعرفش اسمه صحابي، مع انه حافظ لعيبة الكرة كلهم حتى الاجانب، او حافظ اسماء الفنانين والمغنيين حتى اللي هم الشوارعية اللي بيصحوا في الشوارع دول، حافظ اسماءهم برضه. يقول لك مش عارف ده فرقة مين وفرقة مين، ده يقول لك ده واحد مشهور هنا، ولا تجده يعرف واحد من الصحابة. او لو قلت له مثلا مين هو مثلا عمرو بن هشام ما يعرفوش، مع انه مثلا يبقى يعني حاجة مشهورة جدا من اعلام العرب، او واحد من الذين كان له عداء الاسلام. طب مين هو عبد الرحمن مثلا بن صخر ما يعرفوش، فاهم يعني؟ طبعا ما اقصدش في الجالسين او يكون بعضهم، لكن اقصد ان هذا وهذه من الامور تراجم. يعني انا بصر جدا لما الشارح بياتي بتراجم بعض الصحابه، بل وبعض التابعين، بل وبعض اتباع التابعين، بل وبعض شراح السنه، يعني ذلك من الحفاظ على سند الأمة، والحفاظ على معرفة فضل هذه الأمة التي يعني لولا أو يعني بفضل الله عز وجل أن جعلهم حملة الدين، وبسببهم وصلنا الدين. يعني بسبب ثباتي، لو كان الدين وكل لقوم أمثالنا من اللي هم وراء شغلانة واللي وراء حاجة واللي خايف واللي جاهل واللي ما عرفش حاجة واللي وراء مرات واللي وراء عيال، كان الدين نسأل الله العافية والسلامة كان ضاع في أول سنة، مش على 14 قرن. لكن من نعمة رب نعمة الله عز وجل أن قيد لهذا الدين مثل أولئك، فحملوه وصبروا عليه وبلغوا واحتاطوا فيه وصبروا في حمله إلى غير هذا حتى بلغنا، لأن هم الحملة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وحملهم الأمانة فهم حملوها، لكن لو كان قوم أمثالنا مسلمين زي حالاتنا احنا، يبقى نسأل الله عليه والسلام، وده من رحمة ربنا انه لم يحمل الدين لاقوام من امثالنا، والا لضاع، كانت العمليه خربت، نسال الله عليه والسلام. فيقول عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال: انكم تقولون ان ابا هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريره، وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق. لا صد، لا في بعض الطبعات هنا صلى الله عليه وسلم قولنا قبل كده، مش احنا قلناها قبل كده مرات ومرات، دي بدعة. وإن اخواتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق جمع ايه؟ صفقة او التجارة او التعامل. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء بطني، فأشهد إذا غابوا واحفظ اذا نسوا. شوف هو كان يعمل ايه، معدل طق ياكل ويقعد يومين ثلاثه جعان، بس بحيث ان هو ما يسيبش النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دائما لما يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم اي موقف، اي كلمه، اي موقف، خد بالك، فكان يشهد اذا غابوا، لانهم هم لازم فيشوف حاجات هم ما شافوهاش، وده فضل متابعه اهل العلم والفضل. كل ما تكون قريب هتشوف حاجات وتعلم حاجات غيرك مش هيتعلمها. واحفظ اذا نسوا لانه الامور بتتكرر عليه. وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة اعين حين ينسوني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وعى ما اقول. فبسطت نمرة علي، نمرة هي قطعة من القماش، قطعة من القماش تشق من النصف فيلبسها في رأسه فتستر ظهره وبطنه بطولها، مفهومة؟ فبسط نمر عليها، ما كانش لابس القميص والسراويل والعمامة لأنه كان رجل فقير، ولكن أنا كنت رجل فقير رضي الله عنه وألحقنا بهم على خير. لا إله إلا الله. شوف الناس دي أهو ماتوا، ولكن شوف ذكرهم وإحنا عايشين، لكن شوف ذكرنا، فرق كبير جدا جدا فرق. ولذلك أنت احرص على ما ينفعك بعد الموت، ولا تحرص على ما ينفعك وأنت حي، لأن ممكن ما تحرص عليه وأنت حي يضيعك بعد مماتك، نعوذ بالله من الخزلان، كالحكام والسلاطين ودعاة ومن همهم الدنيا ومناصبها وجاهها، يحرصون على ما ينفعهم في الدنيا ثم يكون وبالا عليهم بعد ايه موتين. اي واحد بيموت شوف الناس اللي بتسب في الملوك والرؤساء والحكام اللي سبقوا ده كانوا فيهم، وفي بالرغم ان هم كانوا يصفقون لهم حين ايه حين حياتي ويرفعون لهم، وزي ما بيقول الشاعر يعني وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، ولما مات خلاص طمست امور، كانوا يصفقون له ويقولون له انت الولي انت السعيد لا ملك إلا أنت، ثم لما يموت أنت المنأكزة أنت المجرم ضيعت الأمة أهلكك الله. الله سبحان الله العظيم، هذا الذي كنت تصفقون له؟ نعم، لأنه كان حريص وهم كانوا شايفينه مكشر عن أنيابه، فإن صحوه أهلكهم تنسبوا. فحرص على أمر في الدنيا ضيعه بعد الإيه بعد الموت، لكن دول حرصوا على أمور نفعتهم بعد الإيه بعد الموت. كان ابو هريره ده كان ممكن يقعد بقى يجمع له قرشين ويبني له عماره وارض ودي بتاعت مين؟ دي بتاعت ابو هريره رحمه الله ما شاء الله، زي داود عدس وعمر افندي، لهم اسمائهم مشهوره برضه، لكن مشهوره في ايه؟ ففرق كبير جدا. فاشهد اذا غاب واحفظ اذا نسوا. وكان يشغل اخوتي من الانصار عملوا اموالهم، وكنت امرا مسكينا من مساكين الصفه أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. فكأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى، ففعل ما كان سبب لذلك فلم ينسى رضي الله عنه. والله شوف هقول لك على حاجه، هو المشكله اللي الانسان بيجدها في مثل هؤلاء الاقوام للاسف الشديد انه لما يظهر في السنه او في القران من المتشابه او من المشكل او من الامور التي قد تؤول على اوجه لا تعد ولا تحصى يتبعونها ويستمسكون بها ويطيرون بها ويرفعونها ويدندنون حولها ويتركون ملايين النصوص، وأقول ملايين قصدا إياها يعني ملايين النصوص الدالة على ضد هذا والواضحات البينات دون أن يلتفتوا إليه. وما هذا إلا نوع من مآخذ أهل البدع، نبه عليه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وقال أنه ومن مآخذهم أنهم يتركون الواضحات البينات ويعرضون عنها إلى المتشابهات، واخد بالك، المشكلات. ليه؟ لأنها تخدم هواء. واحد يقول لك طيب ماشي، حتى لو كان فيه. طب ده اذا كان ابو هريره حدثت بيه، ما حدثت بيه، انت جاي تحدث بيه منين؟ من جرابك، والجراب بتاعك ده مليته منين؟ طب ابو هريره ملأ جرابه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانت ملأت جرابك من عند من؟ من الشياطين يعني، فاهم؟ يعني حتى لو قبل، لو فرضنا ان احنا اخذنا بمأخذهم وزللنا مع زلتهم وضللنا بضلالهم، برضو هنجد الحرى ايه؟ سد. فده كلام يعني لا ينظر اليه. المهم قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة رجل هم بنو أبيه الأدنون أو الأدنون أو قبيلته، بنو أبيه الأدنون، بنو أبيه القريبون، بنو أبيه، والأب هنا هو الجد. فلذلك هو جمع أعمامه وأولاد أعمامه، واضح؟ هم بنو عمتي وبطانتي، هم من أب واحد يعني، دول عشيرة. عشيرة رجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، أو قبيلته. والقبيلة أصلا بتسمى قبيلة لأنها بتكون من قبل واحد، من قبل واحد يعني من إيه؟ من أب واحد أو من نسل واحد، سميت قبيلة لأنها من قبل واحد. تقول قبيلة بني فلان، يعني كلها من أصل مثلا فلان ده، تفهم قصدي؟ فتسمى قبيلة لهذا. هي العشيرة لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي. نعم، ينبغي أن تبر من تقرب وتبر من تعرف وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم واضح، وأهليكم، أهليكم من لكم من لهم صلة بكم، وأول من لهم صلة بالعبد أهله، وهم امرأته وولده، فضلا عن أو لا عن أمه وأبيه، أمه وأبيه، وما يتصل به عن طريق أمه وأبيه. كل هذا يدخل في الايه؟ في الأهل، يدخل في الأهل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. فكأنه مشعر بأنه أولى الناس بالبر النفس، ثم ما يقرب منها. النفس أولى الناس، أولى الناس بالبر أنت، انك تبر نفسك بدل ما تهلكها ودخلها جهنم برها، ثم بعد ذلك ما يقرب منك، ابنك وأبوك وأمك ومراتك عمك خالك عمتك، دول قريبين منك. فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين وأهليكم نارا. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، بفضل عن النذار الخاص اللي بيسموه النذار الايه؟ الخاص، اللي هي انذار العشيرة وانذار الاقرباء، كما قال تعالى لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب. واضح ان دي نذارة لكل الايه؟ لكل الناس. نعم طبعا دوه. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. واضح جدا أن الله عز وجل طالبه بأن يجتهد في بلاغ الحق، وأن هذا هو ما له صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو إيه؟ ما له صلى الله عليه وسلم، وهو المطالب به صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه صلى الله عليه وسلم. وقد حرص عليه، وقد حرص عليه، وقد بلغه تمام البلاغ. واضح؟ قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة. نعم. طيب ما هو صح، ما وزر ما كان في دين يعني. طيب ما هم ده دلال على، لا دلال على انهم دول اهل فتره، ومش ما بلغه، مش دلول على عالم البلاغه. احنا الناس اللي هتنصرف، احنا نصلي يعني الصلاه خلاص في وقتها، قول للاخ ان احنا نصلي خلاص. نعم ايوه، احنا يعني خلاص نقيم الصلاه. نعم يعني على كده ابو النبي على فتره. نعم ابو النبي، ايوه افهم بس، ايوه نعم كان من اهل فتره، كان من أهل الفترة، لكن أهل الفترات هؤلاء ليسوا على رتبة واحدة. لا لا لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح من وجه منجو. المهم أنهم ليسوا على رتبة واحدة، ودي مسألة فصلت في الاعتصام، فصلت في الاعتصام. المهم أيضا حاجة تانية، ما أنذر آباؤهم، نعم ما أنذر آباؤهم الإنذار الذي يسع الحجة ويقطع الحجة عن الخلق، لكن كون بعضهم أنذر إنذار خاص أو إنذار يمكن أن يكون حجة خاصة محدودة على عين أو على زيد أو على عمر، هذا أمر إلى الله، بينه الله في بعض الخلق لما قال مثلا في أبو النبي، قال أبي أبيك في النار، ولما قال في حق زيد يبعث أمة، واضح؟ دي بعض الأمور علمناها من الله عز وجل، لكن إحنا لما نيجي نقول نقول أهل فترة، ما أنذروا أما أنذروا، ما أنذروا يعني إيه؟ يعني ما فيش ولا واحد منهم يعرف حاجة، لا ما نقولش كده، لا ما دليلش على كده، لكن دلت على أنهم لم ينذروا الإنذار اللي هي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدي اللي ما كانتش موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حق مين؟ في حق العرب، في حق العرب. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لم يكن يعذبهم إلا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يعني أنهم لم يكن فيهم من يعلم شيء؟ لا، ما نقدرش نقول كده، بل هناك ما يدل على خلاف هذا، يعني فضل نحن نقدرش نقوله، زي ورقة بن نوفل لما أتاه النبي أو لما أخذته خديجة رضي الله عنه، لأنه كان ابن عم لها، ابن عم لها، فلما أخذته إليه علمه من الأمور ما تعلمها من الأديان السابقة. نعم، يعني أقصد إن دي إيه؟ ببقية الأديان المدروسة المندرس، ببقية الأديان المندرس. نعم، ها؟ الحنيفيون المسلمين الذين يسمون الحنيفيون هم لم يكونوا يشاركوا أقوامهم في عبادة الأصنام، كل هذا يدل على أنهم كانوا فيها من الأقوام ومن الأحوال الخاصة. أما النذارة التي يقطع الله بها حجته على خلقه، هذه لم تكن موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وده الفرق، ده الفرق بين الأمة التي أرسل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغتهم نذارته، وبين القوم الذين بين القوم الذين لم تبلغ. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة، قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة أو كلمة، عطف على ما قبله. العطف على إيه بقى؟ يا معشر قريش، يا معشر منصوب لأنه منادى مضاف، لأنه منادى مضاف، لأن معشر قريش مضاف ومضاف إليه، فالمنادى المضاف بينصب. أو كلمة معطوف على الإيه؟ على المضاف، معشر اللي هو المنصوب، مفهوم؟ هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له، طبعا ده مجمل مبين في ايه؟ في نصوص كثيرة جدا بقى بيان هذا الشراء وكيف نشتري أنفسنا وبما، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، وإلا والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. كلام جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمق عندهم ويعمق عندنا، يعمق عندهم لأنه خاطبهم وهم له به صلة نسب وحسب، فقطع عليهم هذا وبين لهم أن هذا لا ينفع ولا قيمة له، وأنه لا ينفع عند الله إلا العمل. وأنتم تعرفون في الحديث الصحيح، من تباطأ به نسبه، من تباطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه. لا تقول أنا فلان أو ابن فلان، أو لا تقول أنا من عائلة فلان أو من قوم فلان، أو لا تقول، وأقصد بفلان هنا مش الجاه الدنيا اللي هو الجاه الفاني، لا أقصد بفلان هنا أن يكون من الصالحين أو يكون من المكرمين أو يكون من المؤمنين، مثلا، أو أنا شريف من الأشراف، أو أنا كذا، أو أنا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا إلى نسل الحسين صلى الله رضي الله عنه، أو أنا إلى نسل مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو ما شابه، كل أنت تقول هذا وتقول انه يعني من الامور انك تستشرف بالنسب والحسب حتى لو كان هذا موجود فعلا لا قيمة له، لانه لو كان هناك نسب يكون له قيمة فليس هناك نسب بعد نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابا لفاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك قال لها يا فاطمة ابنة محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. عبارات قوية جدا، قطع للأحساب والأنساب، وبيان إلى أنه لا سبيل ولا رجوع ولا نجاة إلا بالعمل الصالح. طب ده بيملي علينا احنا ايه بقى؟ بيملي علينا أن نؤمن، أن يترسخ الإيمان، أن يتأكد، أن يتأصل، أن يستكمل بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا يملك الأمر كله جله ودقه إلا الله سبحانه وتعالى. ليس هناك من الأمر لأحد سواء كان كبير أو صغير، ليس هناك من الأمر شيء إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى، انت بتتعلم في الدرس ده ايه مقتضيات لا اله الا الله، هذا من اعظم او من اكبر مقتضيات لا اله الا الله، ان امر النفع، وان الامر كله، مش امر النفع والضر، بس ان الامر كله لله، وهذا مصرح به في القرآن من بعد، واخد بالك؟ فلا بد ان تعرف ان هذا كله لله سبحانه وتعالى. فيبقى اذن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قومه هذا، احنا موقفنا ان احنا نتعلم من هذا ونستبينه ونعلم تماما ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الحسب والنسب ويقطع ذلك على اولئك فهو اولى ان ينقطع ايه عندنا، اذا كان هم كانوا اقرباؤه وبنو اخوته وبنوه صلى الله عليه وسلم وقال لهم ذلك، اما اللي مثلنا احنا يتقال له ايه؟ اللي مثلنا احنا يتقال له ايه؟ إذا هذا يلزم ويحض أيما حض وأيما إلزام على بدية الإيه؟ العمل، وعلى بدية إفراد الله عز وجل بما هو أهله، وأن لا يكون هناك ميل ولو بالقلب ولو يسير كالشعر الدقيقة إلا لله عز وجل، سواء في كرب أو في رخاء في شدة، سواء في كرب أو في فرج، سواء في شدة أو في رخاء، سواء في قوة أو في ضعف، سواء في فقر أو غنى، سواء في مرض أو عدم.